هذا يسأل عن حديث عبد الله بن مسعود: اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث لا بأس به.